لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. يا أبواب الرحمة، يا آل بيت رسول الله صلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنه فاطمة، اللهم اجعلنا ممن سخط على من سخطت عليه فاطمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ قال بلى وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب. ليش يا نسوان؟ بعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. تصيح يا فضة سنديني، فقد وربي أسقط جنيني. وويلاه لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، لا تلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوان. مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية. يا ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، ومني خذوا حقي ولا راعوا الوصية. ودخلوا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبراته جرية، ينظر بعين بابنا وجه والنيرة. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة ما قصروا بين عديمين الأمروة جنك ما تدري هالعبد بي السوى سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى جسم انتحل من ضربة المسمار صدري جسم انتحل من ضربة المسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالاحزان لكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إكمالا لموضوع البارحة فيما اصطفاه الله عز وجل لفاطمة سلام الله عليها من ميزات تميزت فيها على نساء العالمين فأصبحت بالتالي النموذج المثال الذي يرجع إليه ويقتدى به وإلا ما فائدت على أنه تدعي المرأة المؤمنة الانتساب إلى الزهراء فاطمة أنها سيدتها ومولاتها ثم تبحث عن بدائل عن المرأة المؤمنة. بالتالي للأسف الشديد أكرم الله هذا الحضور الطيب ذاك البعيد عن هذا الحضور يبدأ يبحث عن ممثلات وعارضات أزياء وفلانة وفلانة ويترك النموذج الأول الطاهر المقدس من سيرة الزهراء سلام الله عليه فيتطبع بأطباعها. لذلك نختصر كما اختصرنا البارحة على موضوع الحجاب والحشمة في هذه الليلة نختصر الحديث حول البيت الملائكي بيت الزهراء فاطمة وكيف دارت الزهراء سلام الله عليها بيت العائلة. وهذا أمر عام جدا كيف نساهم أن ننشئ أسرة مؤمنة صالحة تنتج صالحين تعطي أولاد صالحين تعطي بنات صالحين. لو كل أسرة أعطت هذا النتاج أصبح المجتمع كل المجتمع بخير أصبح كل المجتمع مجتمع صالح. وبالتالي لما نرجع إلى تكوينه من الأساس الأسرة شلون ربت هالولد وشلون ربت هذه الأسرة هالبنت هذه ما نحتاج ترى إلى كتب ومؤلفات ارجع إلى السيرة العطرة من حياة الزهراء فاطمة سلام الله عليها ستجد فيها التكوين الأسري الصالح. أول ترتيب وأول نظام أرسته الزهراء سلام الله عليها في أسرتها وهو نظام البيت نظام العمل نظام العمل في البيت. لذلك ورد في تفسير العياشي عن الإمام الباقر سلام الله عليه حيث يقول إن فاطمة سلام الله عليها ضمنت لعلي عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت. قم البيت يعني الشؤون ترتيب المنزل من الداخل بالكامل. وضمن لها علي ما وراء الباب خارج المنزل عمل خارج المنزل في جلب الطعام ونقل الحطب. شوف هذا التوزيع لإدارة الزهراء إلى البيت ينهي كثير من المشاكل اللي نعيشها إحنا في زماننا هذا اختلاط الوظائف والمسؤوليات والمفهوم الخاطئ لحقوق واجبات الزوج. للأسف الشديد أن الموجود أكثر المشاكل تجدها أن الزوج يمن على الزوجة بعمله، والزوجة تمن على الزوج بعملها. أنا سويت كذا وكذا وكذا، وهو يقول أنا بعد سويت كذا وكذا وكذا. هل تعملان لبعضكما أم هو عمل تتقربان به إلى الله عز وجل؟ إنسان لما يقوم بخدمة إنسان آخر يتقرب بهذا العمل لله، فلا منة له. يعني لما الزوجة تخدم زوجها من عيونها، هذه الخدمة لها ثواب وأجر عظيم عند الله ادخره، ما في داعي للمنة. الزوج لما يطلع ويتكسب ويجيب الرزق ويجيب المال إلى الزوجة، ما في داعي على أن الزوج يمن على الزوجة، أنا جبت الفلوس وأنا تعبان وأنا شقيت، أنت أجرك ما أخذنا من عند الله عز وجل. أنت لما طلعت تتكسب هذا بحد ذاته جهاد العمل. موجود جهاد آخر، حسن التبعل جهاد المرأة كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله. حسن تبعل الزوجة يعني خدمة الزوجة وطاعتها وتذللها إلى الزوج، هذا من صميم العمل الإسلامي، من صميم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلذلك نحتاج أن نفهم إحنا العمل بالضبط. إحنا ما قاعدين نتكلم عن الأمور الأساسية، الحقوق والواجبات، لا. مفهوم الدين ومفهوم الإسلام يرتقي إلى مستوى المحبة والمودة وسقف التعاون. إحنا أكبر من هذا، إن أنا أطالب الزوجة بحقوقه تطالبني بواجبات. هذه حياة عدوية، عدو. هذه حياة الأسر الغربية، كأنما الزوج متمصلح من الزوجة والزوجة تتمصلح من الزوج. ما موجود حالة من الألفة، حالة من التفاني، حالة من التفدي. الزوج يفدي زوجته بنفسه، والزوجة تفدي نفسها إلى زوجها. هذا السقف الذي أراده الإسلام للحياة الأسرية وأرادته الزهراء. مو من مهمة الزهراء لا تعمل ولا تطبخ ولا تغسل ولا تكنس، لكن شوف توزيع العمل. قالت للي داخل البيت لي، هذه تفدية بالنفس، واجب عليها، لكن تريد تثبت مفهوم حسن التبعل. احنا ارقى من انه نتحدث عن حقوق وواجبات. انا واجب علي السكن والمال والنفقة، واجب عليش حق الفراش مثلا وعدم الخروج الا باذن الزوج. لا، احنا ارقى من هذا. هذه المعاملة اذا تنشأ حياة اسرية بهالشكل، ما تعيش حالة المودة والالفة، تعيش حالة الجفاف الروحي. ما موجود حالة من الراحة النفسية، كل واحد يراقب الثاني. هذا ما نريد احنا. هذه أسر غربية. فلذلك الزهراء سلام الله عليها أرادت أن تعطي هذا العنوان، العنوان الأسري العام في نظام الأسرة، ضمنت لعلي عمل البيت. لذلك تسمع اليوم كثير من النساء الله يحفظهم، مواجب علي أكنس، مواجب علي أنظف، مواجب. إحنا ندري مواجب عليش، لكن ما يستحق هذا الزوج أن تتقربين إلى الله، مو لأجل عيون هذا الزوج، هي قربة إلى الله عز وجل فيما ورد عن النبي حسن التبعل والإحسان إلى الزوج. أيما زوجه صبرت على أذى زوجها أعطاها الله أجر آسية بنت مزاحم، وبالعكس أيضا، أيما زوج صبر على أذى زوجته أعطاه الله صبر أيوب. انت لما تحسن الى الزوجة، وللأسف الشديد تلاحظ المقابل. شنو المقابل؟ مثلا مقابل عدم الرضا، مقابل انه مثلا بعض الكلمات تنطلق من الزوجة من هنا وهناك، وان كانت سلبية، لكن انت عملك للزوجة مو عمل اليها، عمل لله عز وجل، وماخذ اجرك من الله عز وجل. اذا الأسرة ما تنشأ من باب انه حق واجب، لا، احنا اكبر من هذا. لهذا يوم من الايام دخل الرسول صلى الله عليه واله الى بيت فاطمه، راى ان علي بن ابي طالب وفاطمه يديران الرحى، يشتركان في عمل البيض في هذه تسمى المجرشة، هذا الصخرة الكبيرة التي تطحن هذا الحب. شوف الجد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الأب رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أيكما أعيي، أعيي يعني تعب. فقال علي سلام الله عليه إنها فاطمة يريد ريحها، فقال بني أعطني مكانك، وقامت وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله يعينهم على عمل البيت. شوف هذا العمل وهذا التفاني وهذا التعاون، هذا اللي نحتاج إلى إحنا في توزيع العمل في الحياة الأسرية. وإلا أكثر مشاكل الأسر اليوم بسبب المفهوم الخاطئ للحقوق والواجبات، كأن هذا الرجل يدخل على الزوجة كأنها خادمة. احذر أيها الزوج، ترى هذه أمل، ترى هذه قارورة، عليكم بالقوارير، الله الله بالقوارير، رسول صلى الله عليه وآله، هذه مو ماخذينها خادمة. ولا تنطلق من هذه الألسن كلمة بهذا الشكل، إن أنتين خادمة، أنتين قدرش البيت، شنو الكلام هذا؟ هذه أمانة تحت إيدك، هذه مرأة إليها أهل، إليها أبو، بنت إليها عائلة. ولذلك حتى بالنسبة للمرأة باتجاه الرجل على أنها ترفع عليه لسان أو شاتم أو كذا، يكون كل واحد يفهم مقداره، يكون كل واحد يفهم واجبه. فلذلك عندما ينشأ نظام مثل نظام الذي حددته الزهراء سلام الله عليها، ما راح نعيش مشاكل وهالمحاكم التي تضج بهذه القضايا، قضايا الحقوق الزوجية وغيرها. عمل المرأة كما يقال أننا طالما نحتاج إلى عملها كان للمجتمع أن يوفر هذا المكان. يعني مثال على ذلك، لما نتكلم عن عمل المرأة ما نتكلم عن عمل المرأة داخل البيت فقط، حتى لا أحد يفهم الأمر بشكل خاطئ. نحتاج طبيبة تعالج نسواننا، ما أحتاج أنا رجل يجي يعالج زوجتي، أحتاج ممرضة يجي تعالج بنتي، أحتاج مثلا جراحة في عملية مثلا الجراحة، أحتاج مولدة ولادة، نحتاج يدرسون، نحتاج مدرسة، أحتاج بعض الوظائف التي نحتاجها للمرأة، مو خياط يفصل على الزوج أو على المرأة، نحتاج خياطة، نحتاج مثلا إلى المشاطة، المشاطة أو كمان يسمون التجميل وإلى آخره لتعديل العروس، وما نحتاج بعد أجانب يجون يشتغلون فلبينيات وغير فلبينيات، هذه المهن نحتاجها. ما أحتاج إن أنا أنفق، للأسف الشديد أنا كأب لما أوجه بنتي إلى التخصص من الجامعة أوجه التوجيه الذي يليق بشأنها، اللي أنا محتاج إن نوعية عملها، ما أحتاج تروح تشتغل لي في استقبال أو في كيشر مال محاسبة في برادات ومجمعات. هذا حقيقة ما أدري، يعني الواحد يخجل، يعني أنت تتصور مثلا زوجة قاعدة تشتغل في برادة في كذا، وأن واحد رايح واحد جاي، واحد رايح تتأذى، هذه تعرض لمضايقات، أو في مكان أو في مكاتب مختلطة. فلذلك أنت الأب مسؤول عن توجيه هذه البنت من الجامعة تخصص الذي يليق بها، وكم من تخصص إحنا محتاجين إليه، حتى محامات، حتى صحفيين، ما احتاج انا لمقابلات يجي لي رجل مثلا البيت، يجي امرأة تجلس ويا هالمرأة، احتاج الى تخصصات يحتاجها المجتمع. فلذلك ترى هي كثير من المشاكل، انه والله انا بحث ما حصلت دكتورة طبيبة، وبعد ذلك نلجأ الى الاستفتاءات، الاضطرار يبيح هذا المحظور عند الفقهاء، ويرجع بعد ذلك منكسر القلب يقول ما حصل دكتورة، وديت زوجتي إلى طبيب بعد شو سوي أنا، ويكشف عن أماكن لا يجوز له الكشفها. لذلك إحنا من الأساس تعال نحدد مستقبل هذه البنت من الأساس، ونعمل بهالنظام هذا. إذا سواء نظام البيت من الداخل أو نظام العمل من الخارج، لذلك نحتاج إلى أن ننشئ أسرة من الداخل تسمى الأسرة الصالحة. للأسف الشديد أنا أريد أركز على هالنقطة هذه، نقطة لماذا ينظر إلى المرأة التي تعمل ربة بيت على أنها امرأة دون النساء الأخريات التي تشتغل مدرسة والتخ... ليش هالنظرة هذه؟ هذه تربي أجيال، هذه في بيت تؤدي نظام كامل. كم من ربة بيت أنتجت علماء وفقهاء ومدرسين وأطباء وهي ربة بيت، لا ينبغي النظر. وثانيا حاجة المرأة إلى العمل، حاجة العمل اللي يحتاج المجتمع، وإلا ترجع كربة بيت تحتاجها لتربية الأولاد. هذا المفهوم الخاطئ أيضا يسري على ماذا؟ يسري على جلب الخادمة. لا تنظر المرأة على أن الكنس والطبخ والغسل أنها دون عمل المرأة، ونحتاج خادمة جيب لك خادمة. الزهراء سلام الله عليها لما أن جاء إليها بفضة جعلت لها يوما لفضة يوم ولها يوم تعمل. تريد الزهراء سلام الله عليها توصل رسالة، ترى عمل المرأة مو عيب، عمل المرأة مو خجل، لما تغسل لما تكنس لما تخدم في البيت هذا تتشرف بهالعمل، يبقى ذخيرة لها من باب ادخار العمل ليوم القيامة. لذلك لا ينظر هذه النظرة القاصرة على أن الأم أو البنت اللي ما عندها خادمة أنها شلون أنتي قاعدة تغسلين طبخين كذا، الناس ارتقت وكذا من هالمفهوم هذا، هالسموم التي تبث في عقول نسائنا. تعالوا إلى حياة الزهراء وتعلموا منها واقتدوا بها. هذا جانب. جانب آخر ما منتشر في هذه الأيام، أنت مو كل شيء تسمع من نوادي صحية مثلا وتبدأ النساء يطلعون مثلا يتدربون، تريد مثلا تعدل جسمها تاخذ رياضة في نادي صحي، وبعد تالي يطلع المدرب رجل وهذه امرأة ولابسها. أنا ما قاعد أتكلم لك عن أشياء موجود، هذا أنا قاعد أتكلم لك عن أشياء موجودة، يعني يحتاج أنا وغيري من الخدام لهذا الدين نتكلم ونتحدث عن هذا الأمر. رجل مدرب يدرب نساء لتخفيف وزن أو لتعديل جسم أو لا، رياضات تطلع رياضة هناك يمكن اعتذاري ربما البعض المصطلحات يسمونها رياضة اليوغو. شنو اليوغو؟ تجي المرأة تتربع وتجلس لباس رياضي وتطلب القوة الروحية من الخارج، بعض الممارسات تميل راسها تقوم تقعد تحرك ايدها كذا، قال رياضة روحية لجلب السعادة وتدفع عليها 10 دينار. اليوغا احسن طبعا. هاي شنو هذا؟ وهذه صارت عليها مشاكل، هذه صارت عليها مشاكل لان المرأة لابد ان تلبس ملابس رياضة والمدرب رجل، وهذا الرجل مو نبي الله يوسف، هذا تتحرك مشاعره يا اخي. وصارت مشاكل، انا بين يدي مشكله الطلاق بسبب هذا الامر. فلذلك احنا لما نسكت وما نتكلم عن هالقضايا، انت ما الحاجه الى هذا الامر؟ اليوم انت كل الامور موفره لك، المراه موفر لها كل شيء، تقدر تدخل على الانترنت، كل هالرياضات موجوده على الانترنت، ما تحتاج تروح نادي صحي وتدفع بيزات. ثانيا مو هذا، تريد تطلع تتمشى خل تطلع تتمشى، ما في داعي تروح مثلا نادي او تختلط مع الرجال في هاي الامور بملابس رياضيه، ما يندرى في كاميرات، ما موجود كاميرات، الامور ما عليها امان. او لا، الان بعض الوسائل وبعض الاجهزه تباع، تقدر تخليها المراه في بيتها وتمارس الرياضه في بيتها، ما في داعي، كل شيء موفر. لذلك للأسف الشديد بعض الأمور ما تحتاجها المرأة تروح تطلبها، وهذا يعرضها إلى أخطار ويعرضها إلى مضايقات. أو بعض المهن ما تحتاجها المرأة أن تشارك فيها. يعني الزهراء سلام الله عليها لما أوجدت هذا النظام الأسري بداخل الأسرة العلوية، شنو أعطت؟ أعطت الحوراء زينب، أعطت العالمة غير المعلمة، أعطت الحسن، أعطت الحسين للمجتمع، أعطت العباس سلام الله عليه، أعطت أبناء علي. هذه النماذج ما تنشأ من فراغ، تنشأ من بيت ملائكي، بيت عيش حالة من الذكر لله عز وجل، صلاة قراءة قرآن وذكر لله، مو بيت يعج بالغناء. تتوقع يعني راح ينتج هذا الأسرة الشيشي راح تخرج أو طرب أو آلات قمار في البيت وهي مجلبة للشياطين ومطردة للملائكة، يكون واحد ينتبه إلى مثل هذه الأمور. ولذلك رغم كل هذا العمل الذي أعطته الزهراء سلام الله عليها إلى هذا المجتمع، شنو المكافأة؟ الزهراء يقال كانت تجمع نساء المهاجرين والأنصار وتعلمهم بعض الأحكام وبعض الأمور الخاصة بالنساء وبعض تفسير الآيات إلى أن نتج من ذلك أحكام شرعية، بعض موجودة أصلها روايات من الزهراء فاطمة سلام الله عليها. وإلا إحنا لما نسمع عن مصحف فاطمة، شنو مصحف فاطمة سلام الله عليها؟ من الكنوز التي احتفظ بها أهل البيت من العلم والمعارف والأسرار، اللي تم شرحه عن طريق بعض روايات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، كما هو الوارد من الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن فاطمة سلام الله عليها مكثت بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوم، وقد دخلها من الحزن الشديد على أبيها بعد ما جرى عليها من المصائب، هي بالإضافة إلى بكائها إلى آلامها كانت تجمع النساء تعلمهم تدرسهم، بالإضافة إلى هذه المعاناة التي كانت تعانيها. وقد كان جبرائيل عليه السلام يدخل عليها يطيب نفسها ويحسن عزاءها على أبيها، جبرائيل أمين الله وهي محدثة الملائكة، ينزل على الزهراء فاطمة يبدأ يحدثها يسليها ويخبرها بمكانة أبيها في الجنة، مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يخبرها بما يجري على ذريتها من بعدها. وبعد ما يغادر جبرائيل يأتي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكانت تقص عليه تلك الأحاديث كان يدونها أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما عرف بعد ذلك بمصحف فاطمة، فكان هذا تراث عظيم، لكن كل مملوء آهات ويلات بما يحدث على العترة الطاهرة من أهل البيت إلى يوم القيامة بكل الأحداث التي تحدث، وهو من كنوز أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وبقيت فاطمة سلام الله عليها على هذا الحال، على آلامها، على ما جرى عليها، بالإضافة إلى عيادة جبرائيل سلام الله عليها، كان الأمير علي بن أبي طالب يجلس إليها بين كل فترة بين كل يوم يجلس إلى جنبها، كيف حالك يا أم الحسن؟ وكانت تسوء حالتها يوم بعد يوم من أثر هذه الضربة وهذه العصرة وهذه اللطمة وهذه الويلات التي جرت عليها، وكانت عندها بعض الملامة، لكن هذه ملامة ترى ملامة محب، تعرف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مقيد بالوصية، لكن هذه ملامة محب تريد تعرف الأجيال ما الذي جرى عليها. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين، تقول لي أنت ابن أبي طالب ذاك الغضنفر ذاك البطل ذاك الشجاع الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيما دفاع، وانت بطل ابن هذا البطل. يهجمون علي الدار التقاعد، وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأدجل الأدجل، فخانك ريش الأعزال. تقول له انت صاير كالجنين جالس والعدو يهجم على الدار، وقلت لك ترى هذه ملامة محب، ودموع علي بن أبي طالب تتساقط على خده، لأن هذا ألم. عتاب الزهرة ألم، ونت الزهرة في قلب علي سلام الله عليه. لذلك يبدأ هذه الملامة ملامة بعد ملامة، ويوم بعد يوم. إهني أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: احتسبي يا زهراء ذلك عند الله. تقول له: حسبي الله وكفى يا. انت يا علي لو تنظر إلى هذا الجبل لندب من بطولتك وشجاعتك، وتبقى هذا وتبقى بهالحال، لا يا تنظر بعينك ثبير تزلزل، ذا يا وقبال عينك يعصرون بصاير البايا، متعجب العالم من افعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الافطار، وانا انتخب في الضاو وجنيني خرب الاعتاب. وتعفرت بالباب مني الضلع مكسور، ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفوق، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، وناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواب. اهني علي بن ابي طالب انتفض في مكانه، قال لها: يا فاطمه اتسمعين الاذان؟ قالت: بلى يا علي. قال: لو رفعت سيف ذي الفقار لن أبقي من هؤلاء الكفار على الأرض ديارة، وما راح تسمعين باسم الأذان ولا اسم أبيك على هذه المآذن. عجل يا قنبر سيفي البتار جيبي، ترضى الوديعة لو أشب نار الحريب. عجل يا قنبر سيفي البتار جيبه، ترضى الوديعة لو أشب نار الحريب. والله يا زهرا كان أشيل السيف زعلان، لفني الأمة الخاطر جواهز الأكوان، هسه لزلزل هالأرض بالإنس والجان، ولجلج لخلي على الملا ساعة عصيب. بضعة الهادي كان سل السيف واقوم، ما تسمعين على المنابر عقب هاليوم، باسم النبي المختار عندك يصح معلوم، وظل يمتحي وظل ينتفض والغيط يتوقد لهيب. انت يا زاير يلي تروح طيبه لا لا بأس هذه أبيات الختام. أنت يا زاير اللي تروح إلى أرض طيبة تدور قبر الزهرة، تريد تزور الزهرة، وهذا الكلام الخطاب بينك وبين رسول الله. إجيت بحزن متعني، إجيت بحزن متعني، ومن الدمع حمال أدور ما يدفن الزهرة، وحزني ما تشيل أجبار. يا أبو القاسم ذليلي داب، وأتمنى تحاجيني أدور عن قبر فاطم، دخيلك بالله دليني، ولن الصوت من قبره ينادي ويجذب الحسرة. يا هلي جيت متعني تدور مدفن الزهرة، قبرها سر من الأسرار، صعب لو ينكشف أمره، وتالي بضجة الزوار يصير بهالأرض زلزال، وتالي بضجة الزوار يصير بهالأرض زلزال.